وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على فتنة الدجال، وقد تقدم الكلام على أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، وأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أمتهم فتنة المسيح الدجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أوصاف الدجال ما لم يذكره نبي لأمته، وبين صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى وأنه مكتوب بين عينيه كافر. وهذه الفتنة، الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، سبق أن كل الفتن التي تحصل منذ خلق الله السماوات والأرض إنما هي مقدمات لهذه الفتنة، وأن من أشربها وقبلها عياذا بالله حري به أن يقبل فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في مسند الإمام البزار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: إن الأعور الدجال مسيح الضلال يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها، وينزل الله عيسى ابن مريم فيأمهم، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. هذا الحديث فيه بيان مخرج الدجال وأنه يخرج من جهة المشرق، وتقدم بأنها ستأتي الأحاديث أن مخرجه من قرية يقال لها أصفهانية، وهي في هذه الأيام في حدود ما يسمى بدولة إيران من جهة خراسان، فخروجه من جهة المشرق لا محالة. الأحاديث جاءت مفصلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث أيضا دل على أن وقت خروج الدجال وقت شر ووقت اختلاف وفرقة وفتنة، وهكذا كل دجل يقع في هذه الأمة لا يقع إلا إذا تفرقت. الخوارج والذين هم جنود الدجال الذين يقاتلون من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله لا يخرجون في هذه الأمة إلا في حين فرقة، كما بين صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في حين فرقة من الأمة. كان أول مخرجهم عندما افترق المسلمون في أول العهد، وهكذا في كل زمان يخرجون. وأما كونهم هم جنود الدجال فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن كلما خرج لهم قرن قطع، فخرج آخر فقطع، فخرج آخر فقطع. قال ابن عمر: عددت إلى 20 حتى يخرج في عراضهم الدجال. جاء في رواية: حتى يخرج في أصلهم الدجال. فالدجال يخرج في حين افتراق من الأمة وعدم ائتلاف واتفاق ووحدة، وإنما يتفرقون شذر مذر في أمور دينهم وأعظم منها في أمور دنياهم، وأعظم من هذا في أمور دينهم. بل قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن خروج الدجال زمن السنين الخداعة، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال الكويسق يتكلم في أمر العامة. فهذا زمان خروجه، بمعنى أنه يخرج في زمان السنوات فيه خداعات. ما خداعها؟ صدق الكاذب. فأكذب الناس عند الناس هو أصدقهم، وأصدق الناس عند الناس أكذبهم. وما يزال الناس على هذا الحال حتى يعظم الأمر ويشتد، فلا تكاد تجد صادقا يصدق خوفا على نفسه. وهذه هي الفتنة التي تقع في الناس. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي من ملك؟ قال: مما يلقون من العناء والغناء. وهذا الحديث فيه مقال، ولكنه يشهد لأن الزمان الذي يخرج فيه الدجال زمان شر وفتنة. بل قد جاء أيضا عند ابن أبي شيبة بسند حسن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن خروجا منه. يعني أنهم يشتد عليهم الزمان، تشتد عليهم غربة الدين، فلا يكاد الرجل يجد أمينا ولا صادقا ولا صاحبا ولا أخا ولا إنفا، ولا يكاد يجد من يعينه على دينه، حتى يكون الأمر منهم أنهم يتمنون خروج الدجال كما يتمنون عودة الغائب المحبوب. وهذا من شدة الفتن التي تقع في الناس. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.